ومحمد بن المثنى وابن بشار كلهم يرون عن محمد بن جعفر المشهور الملقب بغندر. قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطأوا أخرا. والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا هو أصل الباب وهذا هو الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم وقد مر بنا وعرضنا له وعرفنا برواته. ثم ساق الإمام مسلم روايات له متابعات فأولها ما رواه بقوله وحدثناه يعني هذا الحديث عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة. فمدار الحديث على شعبة حيث تابع معاذ بن معاذ العنبري تابع غندر يعني محمد بن جعفر في رواية هذا الحديث حيث التقيا في الشيخ يعني شعبة بن الحجاج. فالحديث مداره على شعبة وقد مرت بنا ترجمته في عرضنا للحديث السابق. قال عن سعد وأراد به سعد بن إبراهيم وأراد به سعد بن إبراهيم الذي ذكرت ترجمته أيضا سابقا. قال سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عن الحسن وعلي رضي الله عنه قال كان الحجاج يؤخر الصلاة. ففي هذه الرواية بين الإمام مسلم السبب الذي حمل التابعين رضوان الله عليهم يسألون جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن مواقيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لاحظوا من الحجاج تأخيرا في الصلاة. قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بمثل حديث غندر يعني بمثل حديث محمد بن جعفر لأن معاذ بن معاذ يتابعه في هذه الرواية. ثم ساق الحديث من طريق أخرى ساقه من مسند الآخر قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبي يعني سلامة يسأل أبا برزة يعني الأسلمي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته؟ فقال كأنما أسمعك الساعة. وهذا تأكيد في سماعه. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به سيار يسأله أبوه أبا ورزة الأسلمي رضي الله عنه. سألته أو سمعته يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني صلاة العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. وقد بين بعض الرواة العلة في ذلك، فقالوا كان إذا اجتمع القوم للصلاة مبكرين بكر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خشية أن يشق عليهم، كما جاء ذلك في رواية أخرى قال لولا أن أشق على أمتي يعني لكان هذا وقتها. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي مصالح المصلين، فإذا بادروا إلى الصلاة عجل إقامة الصلاة، وإذا تأخروا أخر إقامة الصلاة، وربما امتد ذلك إلى ثلث الليل أو إلى ما بعد ثلث الليل. وهذا خاص في صلاة العشاء، أما غيرها من الصلوات فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أدائها في وقتها. قال قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، يعني كأنه يجعل آخر أعماله بالليل. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته، فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته، والقائل هو الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، هو الذي كان يسأل سيار ابن سلامة. ثم لقيته بعد فسألته، قال أو قال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، يعني عندما ينشق النور. قال وكان يقرأ فيها يعني في صلاة الفجر بالستين إلى المئة آية، مما يدل على أنه كان يطيل الصلاة في صلاة الفجر خاصة. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه يحيى بن حبيب الحارثي. ويحيى بن حبيب الحارثي هو يحيى بن حبيب بن عربي قال البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يحيى بن حبيب يروي هذا الحديث عن خالد بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي، يكنى أبو عثمان البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة، وشعبة مرت منها ترجمته كثيرا، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي. قال فيه سفيان الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة في العراق، وتوفي سنة 60 و100 من الهجرة، وهو من رجال الطبقة السادسة. وروى له الجميع. شعبة يروي هذا الحديث عن سيار ابن سلامة، وسيار ابن سلامة هو الرياحي أبو المنهال البصري، قال عنه إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 29 و100. وروى له الجميع. قال سمعت أبي وأبوه وسلامة ومن العجيب إن هذا الراوي لم يترجم له الحافظ ابن حجر، ولعله لم يترجم له في الأسماء وإنما ترجم له في الكنى، لكن قال الإمام المزي في كتابه المشهور والذي هو أصل لكتاب تقريب التهذيب، تهذيب الكمال، قال في ترجمة السيار ابن سلامة الرياحي روى وذكر شيوخه وقال منهم وأبيه، هذا ما ترجم به له، ولم أقف له على ترجمة في التقريب. قال سمعت أبي يسأل أبا برزة، وأبو برزة رضي الله تعالى عنه اسمه نضلة ابن عبيد، يكنى أبو برزة الأسلمي، قال صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح وغزا 7 غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة 65 من الهجرة. وروى له الجميع. هذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يصف لنا وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفرائض، قال سمعت أبي يسأل أبا زرعت أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت أنت سمعته؟ والقائل هو شعبة، كأنه يؤكد على سيار أنه سمع الخبر من أبيه، لا أن يكون سمعه بواسطة دفعا لتهمة التدليس. قال أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة، يعني تأكيد للسماع. قال سمعت أبي يسأله، يعني أباه سلامة يسأل أبا برزة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال، يعني أبا برزة كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، يعني كان حريص على أن يؤدي الصلوات كلها في أولها ويستثني من ذلك صلاة العشاء فربما أخرها وتعمد في تأخيرها إلى أن تبلغ وقت الاختيار وهو من بعد منتصف الليل. لكن ينبغي له أن يصليها في أول الوقت إلا إذا وجد يعني مبررا لذلك، كأن يتأخر المصلون فينتظرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال هم ينتظرون، وبعضهم كان ينعس وينام، لكن العبرة بالغالب. قال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، ولا الحديث بعدها يعني بعد صلاة العشاء من باب المسامرة والمجالسة والمؤانسة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك إلا إذا كان ثمة موجب، كما ورد في بعض الأحاديث وفي بعض الأبواب من كتاب البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمره في بعض أحيانه وأيامه، وإنما يفعل ذلك لمصلحة تتعلق بالمسلمين كأن يجهز الجيوش أو ما إلى ذلك مما فيه مصلحة راشدة لهذا الصنف من الناس. قال لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته يعني سيار، فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس يعني في أول وقتها، والعصر يعني أيضا في أول وقتها، يذهب الرجل إلى أقصى المدينة ولا تزال الشمس حية يعني مرتفعة عالية ولم تصفر كما جاء تفسيرها في بعض الروايات. قال والشمس حية، قال والمغرب، وبين في هذه الرواية أنه قال لا أدري إلى أي حين ذكر، والمغرب لا أدري أي حين ذكر، والقائل ظاهره هنا أنه شعبة، أو أن سيارا يقول لشعبة إن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه بين موقع صلاة العشاء المغرب، بين متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، إلا أنه غلب على ظنه أنه قال قولا لم يدركه سيارا، ولهذا قال لا أدري أي حين ذكر، وإن كان قد جاء في روايات أخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة المغرب فيصليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما تجب الشمس. قال ثم لقيته بعد فسألته وكأنه سأله عن صلاة الصبح، وقال كان يصلي الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، يعني وإذا لم يكن يعرفه فلا يميزه. قال وكان يقرأ فيها 60 أو يقرأ فيها 60 إلى 100 آية، وهذا يشعر بأنه كان يصلي الفجر في أول الوقت، لأن هذا التطويل في القراءة ما بين 60 إلى 100 مع تمام الركوع والسجود فإنه يأخذ جزءا كبيرا من وقت صلاة الفجر. نعم. ومع ذلك إذا خرج من الصلاة لم يكن نور الفجر قد شق وظهر وغلب على ما حوله. ثم ساق الحديث مرة أخرى أيضا على سبيل المتابعات، وهو متابعة لحديثه، بل ربما رواه بنفس الإسناد، حيث قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي، وهؤلاء كلهم عرفنا بهم. قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى الليل أو إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء. ولا الحديث بعدها، أي ولا يحب الحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء. قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى، يعني لقي سيارا، فقال: أو ثلث الليل، يعني بدلا من نصف الليل. ثم قال رحمه الله: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد ابن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف أو حين يعرف بعضنا وجه بعض. هذا الحديث يعد متابعة للرواية السابقة، لكن حماد بن سلمة تابع في هذا شعبة ابن الحجاج، وأصبح الحديث مداره على سيار بن سلامة. وقد رواه عن حماد سويد بن عمرو الكلبي، وسويد بن عمرو الكلبي في هذه الرواية يتابع معاذ بن معاذ العنبري. أما أبو كريب فإنه يتابع عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: سمعت أبا زرعة الأسلمي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. وبين في هذه الرواية أن التأخير إلى ثلث الليل. قال: ويكره النوم قبلها. يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. ثم بين أنه كان يطيل الصلاة الفجر. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله: باب استحباب التبكير للصبح في أول وقتها، وهو التغليس، ويقابله ما يسمى بالإسفار، تأخير الصلاة صلاة الفجر إلى أن يشق ويطلع الفجر يسمى بالإسفار. والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان يصلي بالقوم في غلس، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الإسفار، وأن من أخر الصلاة إلى أن تتبين الأشياء من خلال نور الفجر فإن هذا أمر سائم. يقول قوله: إن نساء المؤمنات سورته سورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، يعني الله كنا يشهدنا صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم وهم ومقدموهم. قوله متلفعات، قال هو بالعين المهملة بعد الفاء، أي متجللات ومتلففات. وقوله بمروطهن، أي بأكسيتهن، واحدها مرط بكسر الميم. قال: وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وكذا الجمهور. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: الإسفار أفضل، يعني من التغليس. قال: وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، وهو إذا لم يخشى فتنة عليهن أو بهن، يعني يفتتوا بهن. قال: ما يعرفن من الغلس. قال: والغلس هو بقايا ظلام الليل. قال الداودي: معناه ما يعرفنا أنساء هن أم رجال، وقيل ما يعرف أعيانهن. لكن قال: وهذا ضعيف، يعني التفسير بعدم معرفة أعيانهن. لأن المتلففات في النهار أيضا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. قوله: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، وفي الرواية الأخرى: وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. قال: معناهما واحد، وهو أنه ينصرف أن يسلموا في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئة قراءة مرتلة. قراءة مرتلة، وهذا ظاهر في شدة التبكير، وليس في هذا مخالفة لقوله في النساء ما يعرفن من الغلس، لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه، وذاك إخبار عن رؤية النساء من بعده، وغالبا أن النساء ينصرفن قبل الرجال. نعم. قال قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة، قال هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون، يعني يأخذون القيلولة، وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت. وقوله والشمس نقية أي صافية خالصة لم يدخلها بعض صفرة، وقوله والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت الشمس، والوجوب السقوط، فقوله إذا وجبت الشمس يعني إذا غابت عن الرؤية والنظر. قوله والمغرب إذا وجبت أي غابت الشمس، غابت الشمس، والوجوب السقوط كما سبق، وحذو ذكر الشمس للعلم بها بقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. وقوله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة قال هذا الإسناد كله بصريون. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، قال العلماء سبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم، أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. قال وسبب كراهتها الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الناس. قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، يعني كل ذلك جائز. قال: والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ببعضه، يعني ببعض هذه المواقف والمسائل التي يتساهل في السهر بسببها. قال: وقد جاءت أحاديث صحيحة لبعضه والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب، والباقي مشهور. ثم كراعة الحديث بعد العشاء، المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها. قال: واتفق العلماء على كراعة الحديث بعدها إلا ما كان بخير كما ذكرناه، يعني هذه الأمثلة التي ضربت. وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من السلف، وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين. قال: ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقال الطحاوي: وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه، يعني لو نام عن صلاة الفجر أو لو نام عن صلاة العشاء إذا كان نام قبلها، أن يكون معه من يوقظه. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.